الحمد لله. انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حري بنا أن نعلم أولادنا كيف يستقبلون الضيف. الهشاشة، البشاشة، الابتسامة، الكلام الطيب، تتابع الترحيب وأهلا وسهلا ومرحبا وتفضل وإدخاله وإفساح الطريق وإيناسه في المجلس وماذا يقدم له وباليمنى وهكذا. قد تتأخر عن الضيف فتنيبه فيتعود،